بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن الشيخ رحمه الله ذكر أصول الإيمان جملة، ثم فصلها. ومن أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، هذا من أصول الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، فمن أنكره فهو كافر كما أنكره المشركون، أنكروا البعث وأنكروا ما يجري في الآخرة، فهذه زيادة في كفرهم، وإلا فهم كفار من الأصل، لكن هذه زيادة في كفرهم. كذلك من كان يدعي الإسلام وهو ينكر البعث فإنه كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، منكر لأصل من أصول الإيمان. والمراد باليوم الآخر اليوم الذي بعد الدنيا، الدنيا هي اليوم الأول، و البعث والحساب إلى آخره، هذا هو اليوم الآخر. فلا بد من الإيمان به والاستعداد له، ما يكفي أن الإنسان يؤمن به، لا بد من الاستعداد له بالأعمال الصالحة والتوبة من الأعمال السيئة، حتى يفوز في هذا اليوم. واليوم الآخر يعبر عنه بالساعة، الساعة، هذا جاء في القرآن: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. الساعة المراد بها الوقت الذي تنتهي به الدنيا وتقبل الآخرة، هذه هي الساعة، اليوم الذي تنتهي به هذه الدنيا وتبدأ به الآخرة، لأنها تقوم في ساعة. يعني إذا أمر الله في ساعة، ساعة قليلة، ما هو بالساعة المراد 60 دقيقة، المراد بالساعة الجزء من الوقت ولو كان يسيرا. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. يقول للشيء كن فيكون. وهذه الساعة وهذا الوقت الذي تنتهي به الدنيا وتبدأ الآخرة لا يعلمها إلا الله، في أي يوم من أيام الأسبوع؟ لا، هو في يوم الجمعة، صح أن تقوم الساعة في يوم الجمعة، لكن في أي عام، في أي عام من الأعوام، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن الله اختص بعلمها. في مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال: وهي المذكورة في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، في آخر سورة لقمان، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس لا يعلمها إلا الله. ولهذا لما سأل جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه ليعلمهم، قصد تعليم الصحابة، قال: أخبرني عن الساعة، أي متى قيامها؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فأنا لا أعلمها وأنت لا تعلمها، لأن الله اختص بعلمها. قال: أخبرني عن أماراتها. أمارات الساعة هي العلامات التي تدل على قربها، هذه أمارات الساعة، وهي أشراط، أشراط الساعة: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وعلاماتها يقولون على ثلاثة أقسام: علامات يسيرة، وعلامات متوسطة، وعلامات قوية مرعبة. والعلامات الخفيفة حصلت، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نبي الساعة، قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فمن علامات الساعة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها علامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت، علامات متوسطة الله أعلم حصل منها ما حصل ويحصل ما بقي، بقيت العلامات الكبرى التي إذا بدأ أولها تتابعت، إذا بدأ أولها تتابعت: خروج الشمس من مغربها، هذه واحدة، خروج الدابة التي تكتب على جباه الناس كافر أو مؤمن، دابة تخرج ولا تترك أحدا إلا حط جعلت عليه علامة من الكفار أو من المسلمين، فيصبح الناس يتنادون: يا كافر يا مسلم. ومنها خروج يأجوج وماجوج، خروج يأجوج ومأجوج، وهم قوم من بني آدم، قوم من بني آدم لا يكادون يفقهون قولا، يفسدون في الأرض، وقد طلبوا من ذي القرنين أن يجعل بينهم وبينهم سدا، فقام ذو القرنين بما آتاه الله من القوة والإمكانيات فبنى السد الذي لم يستطيعوا أن ينقبوه ولم يستطيعوا أن يظهروا عليه، فحال بينهم وبين الناس إلى أجل محدود، ثم يكون هذا السد دكا يندك فيخرج يأجوج ومأجوج على الناس ويحصل منهم ما يحصل. قال هذا رحمة من ربي، يعني هذا السد، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض والعياذ بالله حتى يهلكهم الله عن آخرهم ويسلم المسلمون من شرهم كما جاء في الأحاديث. من العلامات الكبرى ظهور المهدي، وهو إمام من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهما، يظهر ثم يبايعه الناس ويسير بالناس سيرة حسنة، سيرة طيبة، ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، يجاهد في سبيل الله، هذا من علامات الساعة. ثم يظهر المسيح الدجال في آخر عهد المهدي، المسيح الدجال، الفتنة الكبرى والمصيبة العظمى. ثم ينزل المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل الدجال، استريح المسلمون من شره، ثم تظهر يأجوج ومأجوج إلى آخره. هذه العلامات الكبار المتلاحقة. ثم تقوم الساعة، يقبض الله أهل الإيمان قبل ذلك، ولا يبقى إلا الأشرار من الخلق، لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. ثم تقوم عليهم الساعة والعياذ بالله، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور، هؤلاء هم شرار الناس والعياذ بالله. هذا ملخص لعلامات الساعة، ومنها النار التي تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، تسوقهم إلى المحشر، وهي نار تخرج من قعر عدن كما في الحديث. هذه علامات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكر بعضها في القرآن الكريم. لكن متى تقوم الساعة بالتحديد؟ هذا لا يعلمه إلا الله. فالذين يحسبون حسابات الآن من الدجاجلة ويقولون تقوم الساعة في سنة كذا أو في يوم كذا، هؤلاء كذابون ودجالون، لأنهم لأنه لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. الملائكة لا يعلمون، الرسل لا يعلمون، فكيف يعلمها هؤلاء؟ هذا كله كذب وتدجيل. وليس المهم أن تعلم متى تقوم الساعة، ما لك فيه مصلحة، هذا مهم أن تعمل لها، أن تعمل لقيام الساعة، هذا هو المهم. ولذلك لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم متى قيام الساعة، قال له: ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ المدار على العمل، لا على أنك تعرف متى تقوم الساعة، ليس لك فيه مصلحة، ولو كان فيه مصلحة لبينه الله لنا. ولهذا المشركون من شدة تحديهم للرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيبهم له، يقولون: متى تقوم الساعة؟ يسألون الرسول إذا دعاهم إلى العمل الصالح وإلى الاستعداد، قالوا: متى تقوم الساعة؟ فالله يجيبهم بقل: علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو. ما هم مهمة الرسول إنه يعلمهم قيام الساعة وقت، وإنما مهمة الرسول أن يدعوهم إلى التوحيد والعبادة والعمل الصالح، وينهاهم عن الشرك والكفر والمعاصي، هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم. قل: إنما علمها عند ربي، يسألك الناس عن الساعة، قل: إنما علمها عند الله، إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فهذه علامات الساعة بالنسبة لأهل الدنيا جميعا، وأما بالنسبة للأفراد فكل من مات فقد قامت قيامته وحصلت ساعته. بالنسبة للأفراد، كل من مات انتهى من هذه الدنيا ودخل في البرزخ الذي بين الدنيا والآخرة، فقامت قيامته وقامت ساعته. فهذه، فالإيمان بقيام الساعة واليوم الآخر وما فيه في اليوم الآخر من جنة ونار ومن حساب وموازين وصحف الأعمال وإعطاء الناس صحفهم باليمين أو بالشمال، هذا كله من أمور القيامة، كله من أمور القيامة وما يجري فيها. الحساب وهو محاسبة الناس على أعمالهم ومجازاتهم عليها، هذا كله يحصل في الآخرة. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم والشرب منه، الصراط الذي على متن جهنم يمر عليه الخلق، كل هذا من أمور الساعة التي يجب الإيمان بها، ولا يجوز الشك في شيء منها. فالمشركون أنكروا قيام الساعة وأنكروا البعث، وذلك لأنهم قاسوا على عقولهم، فقالوا: كيف الإنسان يموت يصير تراب رميم ثم تدب فيه الحياة مرة ثانية ويحيا ويبعث؟ هذا رجع بعيد، هذا رجع بعيد. أإذا كنا ترابا وعظاما، أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. هذا يعني منتهى عقولهم، نسوا قدرة الله، أن الله لا يعجزه شيء، أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء. والله جل وعلا رد عليهم بأدلة في القرآن الكريم، منها أن الذي قدر على بداءتهم قادر على إعادتهم، وخلقهم من غير شيء، خلقهم من غير شيء وأوجدهم من عدم، فهو قادر على أن يعيدهم، قادر على أن يعيدهم. الأمر الثاني، الله جل وعلا استدل عليهم بإحياء الأرض بعد موتها. الأرض توقف عنها المطر، تقحل، تصبح جردة ليس فيها عود ولا شيء، ثم يأتيها المطر ثم تهتز بالنبات وأصناف الأعشاب، وكانت ميتة، ثم إذا نزل عليها المطر أنبتت ما فيها. كذلك البعث، فالذي أحيا الأرض، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، الذي أحياها هي ميتة، من الذي أحياها؟ أحياها الذي يحيي الموتى يوم القيامة. فكما ينبت النبات من الأرض ينبت الأجسام أيضا من الأرض، من تراب، التراب الذي تحلل يعيده الله عز وجل، يعيده الله كما كان. ليس أنه يخلق له جسم جديد، ولكن جسمه الأول يعاد ولو تحلل ولو كان تراب، يعيده الله سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الله يعيدهم، وإن كانوا قد تحللوا وصاروا ترابا، فهذا التراب المتحلل من أجسادهم يعيده الله كما كان، أجساما متحركة حية سميعة بصيرة، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. النوع الثالث من الأدلة، خلق السماوات والأرض. الذي خلق السماوات والأرض على عظمها واتساعها وقوتها، أليس قادرا على أن يعيد هذا الإنسان؟ هذا من باب أولى. الخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق، أن يعيد هذا الإنسان إلى الحياة كما كان. فهذه أدلة قاطعة ذكرها الله في القرآن تدمغ هؤلاء الكفرة الذين أنكروا البعث وعجزوا الله سبحانه وتعالى عن أن يقدر عليه، تعالى الله عما يقولون. نعم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها. آتية، لا بد من إتيانها، لا بد من إتيانها، لكن في موعدها الذي حدده الله جل وعلا ولا يعلمه أحد من خلقه. نعم. آتية لا ريب فيها، لا ريب فيها، شك يعني لا شك فيها، لا يشك في ذلك، إنما يشك فيه الكفرة. وأما أهل الإيمان والعارفون بالله العالمون بقدرة الله فإنهم لا يشكل عليهم ذلك، يؤمنون به، يؤمنون به تماما بناء على خبر الله عز وجل وأن الله قادر على كل شيء وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، يبعث من في القبور ولو صاروا ترابا ورميما فالله لا يعجزه شيء. نعم. وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله يبعث، أن الله يبعث من يموت يحييه من الموت كما بدأكم تعودون، كما بدأكم أول مرة تعودون بإذن الله ثاني مرة كما كنتم، الذي قدر على ابتدائكم قادر على إعادتكم من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم. وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. نعم. وفي يوم القيامة الله سبحانه يجازي عباده على أعمالهم، ولا يظلم ربك أحدا، كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالمؤمنون تضاعف لهم الحسنات التي عملوها في الدنيا من فضل الله، تضاعف من فضل الله، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، تضاعف إلى عشرة أضعاف وإلى سبعمائة ضعف وإلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، وهذا من فضله سبحانه وتعالى، المضاعفة من فضله. وإذا كان لهم سيئات، إذا كان لهم سيئات دون الشرك ودون الكفر فإن الله جل وعلا إما أن يعذبهم بها بقدرها وإما أن يعفو عنها، هذا لأهل الإيمان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء، فإما أن يغفرها لهم ويمحوها عنهم أو يعذبهم فيها في النار ثم يخرجهم منها إلى الجنة، يخرجهم منها إلى الجنة، هذه الكبائر التي دون الشرك تحت المشيئة، تحت مشيئة الله جل وعلا. وأما الصغائر وهي التي دون الكبائر، الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، بدليل هذه الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الصغائر تكفر ولو لم يتب منها الإنسان، تكفر بأشياء، تكفر باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فمن تجنب الكبائر فإن الله يغفر له الصغائر، وتكفر الصغائر أيضا بالأعمال الصالحة. أتبع السيئة الحسنة تمحها، الأعمال الصالحة تكفر السيئات الصغائر أيضا بالمصائب التي تصيب الإنسان في هذه الدنيا. فما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب إلا كفر الله به عنه خطاياه. المصائب كفارات للمسلم، فهذه الصغائر. طيب، يمكن تبين لنا ما هي الكبائر وما هي الصغائر؟ الكبائر يقولون هي التي عليها حد في الدنيا، ما رتب عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه عليها حد في الدنيا، هذه كبائر. الثاني ما عليه وعيد في الآخرة، وعيد في الآخرة غضب الله والنار غير ذلك، ما عليه وعيد في الآخرة هذا كبيرة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا سيصلون سعيرا. أو ختم بغضب أو لعنة أو نار، توعد عليه بالغضب من الله أو باللعنة أو بالنار، هذا من الكبائر. فالكبيرة إذن ما عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بلعنة الله أو غضبه أو بوعيد بالنار والعذاب، هذه هي الكبائر. وما عداها فهو من الصغائر، فهو من الصغائر، وتكفر بما سمعتم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، اللمم هو صغار الذنوب الصغائر. إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة، هذا اللمم هو الصغائر. الذنوب إذن تنقسم إلى كبائر وصغائر، كل شيء له حكمه. ومن ارتكب كبيرة وأقيم عليه حدها في الدنيا كفرها الله عنه بإقامة الحد عليه، إذا رجم السارق أو جلد أو قطعت، إذا رجم الزاني أو جلد أو قطعت يد السارق، فإن الله لا يجمع عليه بين عقوبتين، عقوبة الدنيا مكفرة له. فهذه هي الذنوب وانقسامها وما يترتب عليها. نعم. وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. صفح لهم بالتوبة، إذا شاء غفرها لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هذا أحد المكفرات للصغائر. نعم. وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. أما من لم يتب من الكبائر، هو إذا تاب تاب الله عليه، إذا لم يتب ومات مصرا عليها وهي دون الشرك فهو صائر إلى مشيئة الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. ومن عاقبه على الكبائر في الآخرة فإن الله عز وجل يخرجه من النار, يخرجه من النار ويدخله الجنة, مصيره إلى الجنة بإيمانه وتوحيده. وأما الكافر والمشرك فلا طمع له في الجنة ولا في رحمة الله والعياذ بالله. نعم. ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. نعم. لا يخلد في النار إلا عصاة, لا يخلد في النار إلا المشركون والكفار. وأما عصاة المؤمنين فهم وإن دخلوا النار وعذبوا فيها فإنهم يخرجون منها. نعم. ويصيرون إلى الجنة. نعم. ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. بإيمانه توحيده يخرجه من النار ويدخله الجنة. نعم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره, يلقاه يوم القيامة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره, الإنسان يلاقي عمله خيرا كان أو شرا. لا يهمل منه شيء, إن الله لا يظلم مثقال ذرة, وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أما السيئة فلا تضاعف, السيئة ما تضاعف وإنما يجازى بمثلها, يجازى وجزاء سيئة سيئة مثلها, جازى بمثلها ولا تضاعف, لأن هذا يخالف العدل من الله عز وجل أن يضاعف عليه السيئة وهو لم يعمل إلا سيئة واحدة, فيجزى بسيئته فقط, يجزى بسيئته فقط, أو يغفرها الله له إذا كان مسلما, أو يغفرها الله له إذا كان مسلما, لأن التعذيب على السيئة عدل من الله, ومضاعفة الحسنات فضل, فضل من الله عز وجل تفضلوا به على عباده. والسيئة لا تضاعف ولكن قد تغلظ, تغلظ بسبب حرمة الزمان, مثل في شهر رمضان في الأوقات الفاضلة إذا عصى في الوقت الفاضل قد تغلظ عقوبته ولا تعدد, أو في المكان الفاضل مثل السيئة في الحرم, السيئة في الحرم المكان الفاضل, ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تغلظ السيئة في الحرم, تغلظ في الزمان الفاضل مثل في أشهر الحج في شهر رمضان تغلظ, لأنه انتهك الحرمة. نعم. ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. نعم. يخرجون من النار إما بفضل الله سبحانه وتعالى وإما بشفاعة الشافعين, وأعظم الشفعاء هو محمد صلى الله عليه وسلم, إن الله يشفعه في من شاء إكراما للشافع ورحمة بالمشفوع. وكذلك شفاعة الملائكة, شفاعة الأولياء والصالحين, شفاعة الأفراط والأطفال الذين ماتوا صغارا, كلهم يعطيهم الله الشفاعة يوم القيامة في أهل الإيمان, في أهل الإيمان. الذين دخلوا النار يشفعون فيهم فيخرجهم الله من النار. والشفاعة لها شرطان: شرط أن تكون بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، أما الكفار والمشركون فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الشفاعة حق لكن بشرطين: رضا الله للشافع أن يشفع، إذن الله للشافع أن يشفع، ورضا الله عن المشفوع فيه لأن يكون من أهل الإيمان. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم أهل الإيمان. نعم. ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. نعم. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. من أمور الآخرة الجنة والنار. النار أعدها الله للكافرين، أعدت للكافرين، والجنة أعدها الله للمتقين، وهما مخلوقتان الآن لا يتأخر خلقهما إلى يوم القيامة كما يقوله أهل الضلال، إنما هما مخلوقتان الآن، لأن الله قال أعدت الجنة، قال فيها أعدت، وقال في النار أعدت، وهذا فعل ماض فيدل على أنها معدة ومخلوق. كذلك ما جعل الله للجنة من نفس يجده المؤمنون في الدنيا، يجدونه في الدنيا والروائح الطيبة، وكذلك النار ما يجده المؤمنون من شدة الحر، إن شدة الحر من فيح جهنم كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأدلة تدل على وجود الجنة والنار الآن. نعم. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دارا، خلافا لمن يقول إنها لا تخلق إلا يوم القيامة لأن خلقهم الآن عبث كما يقولون، هؤلاء عقلانيين يقيسون على عقولهم ولا يؤمنون بالنصوص، لا يؤمنون بالأدلة والنصوص، إنما يعتمدون على عقولهم الكاسدة. نعم. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، أعدت للمتقين، هم أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. فأعدها دار خلود لأوليائه، خلود يعني بقاء، الجنة والنار مخلوقتان ولا تفنيان، مخلوقتان لا تفنيان أبدا. نعم. وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، ومن ما أكرم الله به أهل الجنة، أعظم ما يكرم الله به أهل الجنة النظر إلى وجهه الكريم. لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه، إن الله يتجلى لهم يوم القيامة في الجنة فيرونه وتقر أعينهم برؤيته: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. إكراما لأهل الإيمان الذين آمنوا به في الدنيا ولم يروه، وإنما آمنوا به بالأدلة القاطعة التي دلت عليه سبحانه وتعالى، آياته القرآنية وآياته الكونية وأخبار الرسل، آمنوا به سبحانه وتعالى، فالله يكرمهم يوم القيامة بأن يروه. أما في الدنيا فلا أحد يراه، لأن بني آدم وكل المخلوقات لا تقدر على رؤية الله عز وجل لعظمته سبحانه وتعالى. ما أحد في هذه الدنيا يقدر على رؤية الله، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به وقرب من الله قيل له هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى، يعني حجابه النور سبحانه وتعالى، أو رأيت نورا، فحجابه النور سبحانه وتعالى، ولا يراه أحد في هذه الدنيا. أما في الآخرة فإن الله يكرم أهل الإيمان ويعطيهم قوة، يعطيهم قوة على رؤيته. أما في الدنيا فلو تجلى لأحد منهم لهلك، ما يستطيع. ولهذا موسى عليه السلام لما جاء إلى ميقات ربه وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، اشتاق إلى ربه، أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لن تراني يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل الصلب القوي اندك وصار ترابا من عظمة الله سبحانه وتعالى. لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، يعني اغشي عليه عليه الصلاة والسلام من شدة الهول، مع أنه لم يرى ربه. فالله أراد أن يبين له أنه لا يراه في هذه الدنيا ولا يستطيع رؤيته، كما لم يثبت الجبل فلا يثبت موسى أو غيره من البشر في رؤية الله عز وجل. نعم. وأما الكفار فلما كفروا به في الدنيا وكذبوا بآياته حجبهم الله عنه يوم القيامة، قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ، يعني يوم القيامة، لمحجوبون، إهانة لهم، فلا يرون ربهم لأنهم جحدوه في الدنيا وكفروا به، فالله جل وعلا حرمهم من رؤيته يوم القيامة. نعم. وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه. الجنة، الجنة هل هي التي أسكنها آدم هي هذه أو جنة أخرى؟ الجنة البستان يسمى جنة، يعني قولان، والصحيح أنها الجنة التي أخبر الله عنها. نعم. وهي التي أهبط منها آدم، هذا كلام المؤلف، يقول هي التي أهبط، هذا القول الأول، أهبط الله منها آدم. نعم. وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه. نبيه، لأن آدم نبي، نبي مكلم، نبي مكلم، نبي إلى ذريته، مكلم يعني كلمه الله سبحانه وتعالى. نعم. وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق. خليفته، خليفته هذه فيها نظر، لأن الله لا ليس له خليفة، بل الله هو الخليفة، الله جل وعلا هو الخليفة لعباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر وأنت الخليفة في الأهل. الله لا يستخلف أحدا نيابة عنه، وإنما البشر يخلف بعضهم بعضا، هو الذي جعلكم خلائف الأرض، خلائف الأرض يعني يخلف بعضكم بعضا. قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يخلف من قبله من أهل الأرض، وليس يخلف الله سبحانه وتعالى. نعم. وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه. إلا إن كان المصنف رحمه الله يريد بخليفته هنا يعني ما ذكره الله في قوله إني جاعل في الأرض خليفة، يعني بعبارة الآية. نعم، إلى أرضه خليفته، يعني خليفة من قبله من البشر. نعم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. نقف عند هذه وهي التي أهبط الله. نعم، ونقول الدرس يتأجل أو الدروس تتأجل إلى إشعار آخر إن شاء الله، ثم تعود إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن الله سبحانه وتعالى يحاسب جميع العباد في نصف يوم؟ الله أعلم. نعم، ورد هذا، ورد الله يسير عليه الحساب، يسير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل اليهود والنصارى يؤمنون بالله وباليوم الآخر؟ نعم، يؤمنون بالله وباليوم الآخر، لكن عندهم أشياء أخرى تخل بالإيمان. نعم، وإلا في الجملة هم يؤمنون بالله ويؤمنون بجملة أركان الإيمان، وإن كانوا يكذبون في بعضها أو يخالفون في بعضها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء ليسوا مثل الدهريين وليسوا مثل المشركين، ولذلك ميزهم الله عن المشركين والكفار بأحكام خاصة بهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء أن يوم القيامة مدته 50,000 سنة، وجاء أن مقداره 1,000 سنة، يقول: كيف التوجيه في ذلك؟ الله أعلم. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فبين الآيتين إشكال، ولكن ابن القيم رحمه الله ذكر أشياء تقرب المعنى، ويقول: إذا كان المراد من الأرض السفلى إلى العرش المسافة 50,000 سنة، وإذا أريد من الأرض العليا، طبقها العليا، إلى السماء الدنيا، المسافة ألف سنة. هذا قول من الأقوال، الله أعلم. وأخيرا توقف، لما ذكر الأقوال توقف في الأخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أصح الكتب؟ والقول الثاني أن المراد باختلاف السير، هذا راجع إلى اختلاف السير، فمنه سير بطيء ل50,000 سنة، ومنه سير سريع يكون في 1,000 سنة، هذا اختلاف السير، اختلاف المدة لاختلاف نوع السير، هذا من الأقوال في الآية، في الآيتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أصح الكتب التي تنصحون بها في باب أشراط الساعة؟ أُلف فيها كتب كثيرة مثل الإشاعة في أشراط الساعة لابن رسول والمدني، ومثل الإذاعة في أشراط الساعة للشيخ صديق حسن خان، وألف فيها أيضا مؤلفات. نعم، ويمكن فهمها من الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل: هل صحيح ما يذكر أن يأجوج ومأجوج هم شعب الصين وأن السد هو سورهم؟ هو سور الصين. من يقول هذا؟ هذا ما يقوله صاحب علم، إنما يقوله بعض الجهال أو بعض المتخرصين، الله أعلم بذلك. أنتم أحطتم بالأرض كلها وشفتم كل الأرض ولا بقي فيها شيء ما اكتشفتموه؟ ما أحد اكتشف هذا. نعم، حتى اللي عندهم إمكانيات وعنده ما اكتشفوا تراه كل الأرض، ولا اكتشفوا كل الأجواء، فيها أشياء يجهلونها ما وصلوا إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول البعض إن الدجال قد ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما زال باقيا حتى الآن، وأنه ليس بواحد، وإنما هم أشخاص، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام غير صحيح. اللي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد، واحد قال له ابن صياد ظنوا أن الدجال، وهم واحد أن يقتله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو فلا خير لك في قتله، إن كان هو فليس فلا خير لك في قد في إن كان هو فلن تسلط عليه. قال: إن كان هو الدجال فلن تسلط عليه، وإن كان غير الدجال فلا خير لك في قتله. الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت أنه في آخر الزمان يقاتل الناس بالسيوف وعلى الخيول، يقول هل هذا صحيح؟ نعم، في آخر الزمان تتعطل هذه الأجهزة وهذه الأشياء، ويعود الناس إلى الخيل وإلى الرماح والسيوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن الطيور والحيوانات تنتظر كل يوم جمعة في أول ساعة، تنتظر خروج الشمس لتنظر هل تخرج من المغرب؟ ورد أنه ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة، مصيخة يوم الجمعة تخشى أن تكون الساعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ظهور المهدي من علامات الساعة الكبرى أو الصغرى؟ الكبرى، علامات الساعة الكبرى، لأنه في آخر عهد يظهر الدجال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك ترتيب معتمد لعلامات الساعة بدايتها ونهايتها؟ راجعوا الكتب المعنية بهذا، مثل الإشاعة، مثل الإذاعة، مثل كتاب الشيخ محمود التويجري إتحاف الجماعة، راجعوا هذه الأشياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذي لا يعمل عملا صالحا ولا يستعد لليوم الآخر، هل يقال بأنه ليس مؤمنا باليوم الآخر؟ قد يكون إن كسلان، ولا هو يؤمن باليوم الآخر لكن يغلب عليه الكسل وطول الأمل. نعم. أما اللي يجحد العمل، يقول ما حاجة للعمل، اللي يقول ما في حاجة للعمل، إن كان الله كاتبا من أهل الجنة فأنا بدخل الجنة ولو ما عملت، وإن كان الله كاتبا من أهل النار فأنا بدخل النار ولو عملت الأعمال الصالحة، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما قالوا: أفلا نتكل على كتابنا؟ قال: اعملوا وكل ميسر لما خلق له. وأنزل الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يقول: راجعت بعض التفاسير فأشكل علي تفسيرها، فما هو التفسير الصحيح لها؟ آتية، الساعة آتية، الله يخبر أنها آتية، أكاد أخفيها، لأن الله أخفى علمها عن الناس، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام عند نزول عيسى في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام، هل يكون على عقيدته السابقة أم على عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم؟ عقيدة الأنبياء واحدة، ما فيها اختلاف بين الأنبياء، العقيدة عقيدة التوحيد، ما فيها اختلاف بين الأنبياء. وأما الشريعة، الشريعة اللي هي الأحكام، الأحكام بالحلال والحرام والأحكام بين المختلفين من الناس في الخصومات، فعيسى عليه السلام يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو تابع لمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل يصح الاستدلال بها على أن من يترك الصلاة أنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه؟ يا أخي هناك أدلة أخرى غير الآية هذه، هناك أدلة تدل على كفر تارك الصلاة، فكيف تتركها وتأخذ بالآية هذه؟ الأدلة يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا، فلا تأخذ ببعض وتترك الآخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن الإصرار على الصغائر يصيرها إلى كبائر؟ نعم، إذا تهاون بها، إذا تهاون بالصغائر صارت كبائر، نظرا لأنه تهاون بجانب الله سبحانه وتعالى، تهاون بجانب الله تكون كبيرة. وكذلك الصغيرة تجر إلى الكبيرة، إذا تساهل بالصغائر جرته إلى الكبائر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشترط في كون المصائب مكفرة للذنوب أن يصبر على هذه المصائب، أم أن المصائب لذاتها تكون مكفرة؟ لا، إذا لم يصبر عليها يعذب، لابد من الصبر عليها، هذا لمن صبر. وأما من جزع وتسخط فإنه يزيد شره وعقوبته. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يتهاون في المعاصي بحجة أن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، فيقول إن الله غفور رحيم كلما عوتب في ذلك، هل من توجيه وتنبيه في هذا الأمر؟ الله غفور رحيم لكنه شديد العقاب، لماذا تأخذ آية وتترك الآية الأخرى؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. لماذا تأخذ أول الآية وتترك آخر الآية؟ المسلم يكون بين الخوف والرجاء، يكون بين الخوف من العذاب والرجاء لرحمة الله عز وجل، فلا يخاف حتى يقنط من رحمة الله، ولا يرجو حتى يأمن مكر الله، يكون بين الخوف والرجاء، هذا شأن المؤمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان المال الذي تحصلت عليه من طريق محرم، فهل يجوز لي أن أتصدق به على المحتاجين؟ ما هو بتصدق، هذا ما هو بصدقة، لكن تخلص، تخلص منه كالمال الضائع الذي ليس له مالك، يعطى للمحتاجين أو يجعل في المشاريع الخيرية، ما هو من باب الصدقة، وإنما هو من باب التخلص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ارتكاب الكبيرة يخرج الإنسان من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام؟ ارتكاب الكبيرة ينقص الإيمان دون الشرك، إذا كانت دون الشرك ينقص الإيمان، هذا الذي عليها للسنة والجماعة أنه ينقص الإيمان، ولهذا قالوا: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل السيئات تذهب الحسنات كما أن الحسنات يذهبن السيئات؟ إذا صارت شرك تذهب السيئات، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فإذا كانت السيئات شرك أكبر، شرك أكبر، فإنها تحبط الحسنات، وأما إذا كانت السيئات دون الشرك الأكبر فهي لا تحبط الحسنات، كن عليه سيئات وعليه حسنات وهو تحت مشيئة الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء رأى أناسا في الجنة وأناسا في النار، فهل هذا دليل على أنه يوجد فيها أناس الآن؟ نعم، الرسول أري الجنة وأري النار وأهلها، حتى في صلاة الكسوف، حتى في صلاة الكسوف رأى الجنة والنار، أهل الجنة وأهل النار، وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ومما أطلعه الله عليه، هذا يدل على وجود الجنة ووجود النار، هذا من الأدلة على وجودهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الحرم المدني كالحرم المكي في تغليظ السيئات؟ نعم، الحرم المدني له حرمة وله أحكام الحرم في الجملة، له أحكام الحرم في الجملة، لا يقطع شجره ولا يعضد شوكه ولا يدخله الكافر مثل الحرم المكي في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عذاب القبر وأهوال القيامة هل عذاب القبر وأهوال القيامة تكون مكفرة للكبائر؟ نعم، من المكفرات عذاب القبر للمسلم بالنسبة للمؤمن، عذاب القبر من جملة المكفرات. وش الثاني؟ وأهوال القيامة. أهوال القيامة. أهوال؟ أهوال إيه؟ القيامة، أهوال يوم القيامة. أهوال القيامة دار جزاء، هذه دار جزاء، تكفير إنما هو في الدنيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول بعض العلماء: يقول إن هذا الحديث يدل على أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب الصغائر والكبائر. هذا ظاهر الحديث، نعم، وقال به بعض العلماء، ولكن الصواب والله أعلم أن هذا الحديث يحمل على الأحاديث الثانية، أن التكفير إنما هو للصغائر فقط، يحمل على الأحاديث الثانية، كما قلت لكم غير مرة، لا يؤخذ بطرف من الأدلة ويترك الطرف الثاني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المنافق ممن يرى الله يوم القيامة؟ المنافق النفاق على قسمين، نفاق يخرج من الملة وهو النفاق الأكبر، هذا كافر مع الكفار والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار، حتى تحت عبدة الأصنام والعياذ بالله، تحت المشركين. أما النفاق الأصغر فهذا لا يخرج من الملة لكنه ينقص الإيمان، فحكمه حكم عصاة المؤمنين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا وافد قدم إلى مكة لأجل العمل، وافد قدم إلى مكة لأجل العمل قبل الحج بأشهر فأراد الحج، فهل يعتبر من أهل الحرم فيسقط عنه هدي القران أو هدي التمتع؟ لا، ليس من أهل الحرم، هذا طارئ على الحرم ولا ينوي إقامة في الحرم إلا بمقدار العمل أو الانتداب فقط، هذا يعتبر من الآفاق، عليه فدية تمتعه وقرانه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أراد من أهل مكة الحج قارنا، فهل يمكنه تقديم سعيه قبل عرفة لأن طواف القدوم غير مشروع له؟ يطوف للقدوم، إذا أحرم يطوف للقدوم ويسعى بعده، مشروع له ورمه مشروع له. إذا أحرم بالحج قارنا فإنه يطوف للقدوم، وإن شاء أن يسعى بعده ولا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من ألبانيا يقول: عندنا في بلدنا فرقة تسمى البكتاشية. من أين؟ ألبانيا. نعم. يقول: عندنا فرقة تسمى البكتاشية ينسبون أنفسهم للإسلام لكن لديهم شركيات وكفريات، ذبح لغير الله، توسل بالأموات، تبرك بهم، ولا يصلون معنا إلا قليلا. يقول: كيف نعتبر عوامهم؟ هل يعتبرون داخلون في الإسلام؟ وكيف التعامل مع هؤلاء؟ بينوا لهم ادعوهم إلى الإسلام الصحيح وبينوا لهم لعل الله أن يهديهم، وأنا ما أعرفهم ولا أحكم عليهم، لكن أنتم بينوا لهم وادعوهم إلى الإسلام ورغبوهم في الإسلام لعل الله أن يهديهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في قريتنا يؤخرون صلاة الجمعة. هذا سائل، سائل من خارج البلد، من خارج هذه البلد يقول: في قريتنا يؤخرون صلاة الجمعة إلى قبل صلاة العصر بربع ساعة، معللين ذلك بكثرة الأشغال. يقول: أنا أعرف أن ذلك لا يجوز، لكن أحد طلبة العلم يقول: إذا أخرت الجمعة كما ذكرت فإنها تكون باطلة. سؤالي: هل يجب علي في هذه الحال أن أحضر معهم خطبة الجمعة أم أصلي ظهرا، أم ماذا أصنع؟ صل معهم الجمعة ما داموا يصلون بالوقت ولو في آخره، صل معهم الجمعة، ولكن بين لهم أن صلاة الجمعة تكون في أول وقتها كما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وعمل المسلمين، بين لهم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة لصيام عاشوراء، هل الأفضل أن يصوم يوما قبله ويوما بعده؟ هذا أكمل، إذا صام ثلاثة أيام عملا بحديث صوموا يوما قبله ويوما بعده بالواو، هذا أكمل ما في شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إن النمل يملأ بيته على الفرش وعلى الأسرة، فهل له أن يقتله وأن يتخلص منه؟ إذا كان يؤذيه ويقلقه فإن ولا يندفع إلا بقتله فإنه يقتله. أما إذا كان يمكن دفعه بأشياء أخرى فلا يجوز له قتله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذي يكثر معه الشك في صلاته هل يبني على الأكثر مع غلبة الظن أم ماذا يصنع؟ الذي يشك في أثناء الصلاة إن كان ترجح عنده أحد الاحتمالين فيعمل به وغلبة الظن يعمل به، وإن كان لم يترجح عنده أحد الأمرين فإنه يبني على الأقل، يبني على الأقل ويكمل صلاته. نعم، وعلى كلا الحالتين يسجد للسهو، إن بنى على غالب الظن يسجد للسهو، وإن بنى على الأقل وكمل صلاته فإنه يسجد للسهو أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أمي ساعدتني بمبلغ من المال من زكاة مالها في بناء شقتي لكي أتزوج، يقول: وقد قضي الأمر وأخذت المال، وعلمت البارحة من فضيلتكم أن هذا لا يجوز، يقول: هل هذا يكون دينا علي أم أنا معذور بالجهل؟ هو زكاة ولا عطية؟ زكاة. يقول: زكاة ما تجوز زكاة الوالد لولده، فإذا أيسر الله عليك فردها المبلغ عليها. نعم، يعتبره قرضا منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل خرج إلى الحج ولما وصل إلى الطائف حصل له حادث قبل أن يدخل في النسك. رجل خرج إلى الحج ولما وصل إلى الطائف حصل له حادث قبل أن يدخل في النسك وقد توفاه الله، هل الأصح أن يغطى رأسه أم يبقى مكشوفا؟ أحرم، لم يحرم بعد. نعم. يقول: ما دخل في النسك؟ دخل في المعلى الشيء، يغطى وجهه كسائر الأموات، كفن ويغطى، يسجى بالكفن مثل غيره، لأنه ما أحرم ولا دخل في النسك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الصلاة على الميت أكثر من مرة؟ نعم، لا بأس، لأنها شفاعة ودعاء، الميت بحاجة، فإذا ما صلي عليه في المسجد وحضر ناس ما صلوا عليه يصلون عليه، حضر آخرون يصلون عليه، وهكذا. أما إنسان واحد يكرر الصلاة عليه لا، هذا ما أعرف له أصل أنه يكرر الصلاة عليه، لكن الذين لم يدركوا الصلاة عليه يصلون عليه جماعات، ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح الجمع بين نية قضاء رمضان ونية صيام عاشوراء؟ لا، قضاء رمضان واجب مستقل وعاشوراء سنة مستحبة، فلا يحرم نفسه ويختصر، إذا اختصر اختصر الأجر له، فيصوم عاشوراء ويصوم القضاء فيما بعد والحمد لله، أو إن تيسر يقضي قبل فهو أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصلى على المنتحر وقاتل نفسه؟ وهل يعز؟ هل يصلى على المنتحر وقاتل نفسه وهل يعزى فيه؟ المنتحر هو قاتل نفسه، هم كل واحد، لا يصلي عليها ولي الأمر ردعا له، أما بقية المسلمين فيصلون عليه ولا يترك بدون صلاة، لأنه مسلم، مسلم ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فيصلى عليه، لكن ولي الأمر لا يصلي عليه من أجل ردع الناس عن هذا. نعم. انتهى.